يا حبيبي بعد الليالي بحبك وحالي ما يخفاش عليك كل ما تيجي عيني في عينيك وما قبلك وسلم عليك روحي بتروح إليك وابقى ميت عليك وانت ايه يا حبيبي بعد